المهم اللي يصيب الحجاج ونفسه تقوى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات المساجد. كثير من أو ما أقول كثير لكن أقول بعض من الحجاج تجدهم الآن يعني تعبوا وأنفقوا جاءوا إلى هذه البلاد ثم تجد الواحد يصلي في منزله والمسجد يمينه يسار. هو يعني هذا غلط الحقيقة. عليك أنك يا عبد الله تحتسب ولا ورمى في العيد تمشي تصلي مع جماعة المسلمين تحصل على فضل الجماعة وأنت ما جيت إلا هذا الغرض. ما جيئك من بلادك خذها للعباد. ما جيت هنا في مكة لا تبيع ولا تشتري ولا تعمل أي عمل جاي للعباد. فانتهي الفرص وقد جمع الله لك الآن بشرف الزمان والمكان. فأنت الآن في مكان فاضل ما فيه بقعة أفضل من هذا المكان في الدنيا كله. كل الأرض كلها ما فيه في بقعة إلا أفضل من هذا المكان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف خرج من مكة ونظر إليها قال والله إنك لا أحب البقاع إلى الله وخير البقاع وأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. ولا دل على مضاعفة الصلاة 300,000 صلاة في المكان. ما في مكان مضاعفة صلاة في الأرض ولا في مكان في الأرض يطاب إلى هذا البيت. وأيضا أنت في زمن فاضل العشر الآن عشر الحجة هذه أيضا عشر مباركة عشر فاضلة. فعليك يا عبد الله ما دام ان الله جمع لك بين شرف الزمان والمكان انك يعني تنتهي الفرص وترجع الى ربك. فان كان اقترف شيء من السيئات تتوب الى الله توبه النصوح وتعزم على ان لا تعود. ولا معناه اذا جئت هنا تتوب ولا رحت الى بلادك عودت على شغلك الاول هذا استهتار ما هذه التوبه. التوبه ان تعود بها من جميع الامور الاتيه الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. من تاب تاب الله عز وجل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أمور ثلاثة شرك قتل زنا كلها أمور عظيمة. شرك أعظم ذنب من عصي الله به ثم يليه القتل قتل النفس. هذا الإنسان مشحة من دينه ما لم يسد مال حرامه. كزوار الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. لو أجمع على السماوات والأرض على قتل رجل مسلم كبهم الله في النار على وجه مجمعين. كذلك أيضا جريمة الزنا ذكر هذه الجرائم الثلاث. قال بعدها ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا الشاهد إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فعلينا جميعا التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى وسؤاله الثبات على الدين حتى الوفاة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فكلنا خطاؤون ما في نحن معصومنا خطوط كلنا خطاؤون ولكن كما جاء في الحديث خير الخطائين التوابون. لهذا ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه ما طلعت الشمس بعد نبينا المرسلين على أفضل أبي بكر رضي الله عنه، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. الشيخ، هل يجوز حج عن الغير ولو بقي في الحياة ولكن عاجز عن الحج؟ الحج عن الغير، يسأل الأخ عن الحج عن الغير، إذا كان المحجوج عن ميت فهذا لا إشكال فيه، ولكن يشترط أن يكون الحاج قد حج عن نفسه، وإن كان المحجوج عن حي فإن كان يقدر أن يجي فهذا يجي، وإن كان لا يقدر لضعف فيه أو كبر فهذا يجوز أن يحج عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفة في مزدلفة لقيته امرأة من خثعم وقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام، شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال: نعم. وسأله أبو رزين العقيلي قال: يا رسول الله إن أبي رجل كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، فأعتمر أحج عن أبي، أحج عنه وأعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك وأعتمر. كيف الإنسان حج عن أبيك؟ إن شاء الله يا إن شاء الله أنا جاي من مصر، جاي من قدم مصر بنية التمتع إن شاء الله، أديت العمرة، هل يمكن أن تتعدد العمرة قبل وقوف عرفات؟ لنفسك؟ نعم لنفسك يعني؟ لا عن الغير، ما في مانع استحامة المتمتع بالحج، هل يدفع قيمة الحج؟ المتمتع بالحج هل يدفع قيمة الهدي هذه الأيام ويتأخر بها؟ يسأل الأخ عن المتمتع هل يدفع قيمة الهدي الآن؟ أما دفع القيمة فلا حرج فيه، تدفع الآن ولا بعد الآن ما يخالف. وأنا أوصيكم أيضا لما هم يسر أن يذبحوا نفسه يدفع القيمة من الآن لئلا تنفذ الذبائح، لأن العام الماضي يوم العيد نفدت وبقي الناس في حرج، ما وجد شيء إلا أغنام مرتفعة الأسعار. أما الذبح قبل العيد هذا ما يجب، لكن البنك الآن ما يذبح المشروع الإفادة من لحوم الأضاحي، بنك الإسلام الآن مشروع الإفادة من لحوم الأضاحي هذا ما يذبح ولا يوم العيد وأيام التشريق ولا يذبحون قبلها أبدا. المقصود أن الذبح قبل يوم العيد هذا ما يجب، لكن دفع الثمن مثل يعني يصبح هذا البنك كأنه وكيل عنك، مثل لا تقول واحد من الأخوان هذا مفروض الدرام يشتري عني هدي، متى يشتري يعني يوم العيد، دفع الثمن ما يطلب. وما قيمة الدفع؟ ها؟ ما أدري والله، ما عندي خبر. والله الذبح هنا لا يجزي حبيبي، إذا استعظم أحد على كل حال هو هذا لا يجزي، لكن كان فيهم طالب أن يعتمد عليه هو هذا وما تحمل. لو سمحت سألت وقت رمي الجمار، لو سمحت وقت رمي الجمار وأنسب وقت للإطفال. بالنسبة لرمي الجمار، أما جمرة العقبة اللي ترمى يوم العيد يبدأ وقتها من آخر ليلة العيد، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروبها كل يوم العيد وقت رمي هذه جماعة العقبة يوم العيد. أما الجمار الثلاث اللي ترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فوقتها من الزوال يعني من الظهر إلى المغرب. وإن كان هناك زحام ولا تمكن الإنسان يرمي أو خشي على نفسه يرمي ولو في الليل يعني هذا أفتى بجماعة من أهل العلم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد البداية ولم يحدد النهاية فيجوز هنا الرمي في الليل للحاجة عن اليوم الماضي. هذا بالنسبة للرمي الجمار. أما بالنسبة طواف الإفاضة يبدأ وقت من آخر ليلة العيد يعني إذا رميت جمرة العقبة يجوز أن تنزل مكة أو تكون طواف الإفاضة تسعى بعد أن كان عكساي. ويوم العيد وأيام التشريق ولو تأخر بعد هذا ما يضر إن شاء الله تعالى لكن الأفضل أن الإنسان يبادر. فعند الإمام ابن حنيفة رحمه الله أن طواف الإفاضة في أيام التشريق فقط ولو أخر بعد أيام التشريق كان عليه دم. وعند الإمام مالك رحمه الله على الجميع إلى نهاية الشهر. وعند الإمام الشافعي وأحمد يعني يجوز إلى نهاية الشهر وما بعده لكن التعجيل به أفضل لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. هل يجوز الخروج من منى والعودة إليها في أيام التشريق؟ بترتيب ما أخلان سؤال كي وجهكما يعني الواحد يجوز أنه يجوز في أيام التشريق بعد الغروب ولا لازم قبل الغروب؟ لا ما في مانع. يسأل ويقول هل يشترط في الطواف أن يقوم في النهار ولا يجوز في الليل؟ يجوز في الليل لكن اللي يطوف في الليل يعني كان مسمعه وقت يمكن يطوف ويرجع إلى منى يبيت فيه. كان ما معه وقت لا يبيت لأن المبيت واجب والطواف يمكن يطوف بكرة إن شاء الله. بالنسبة للذبائح لو نفذ إيه اللي عمل؟ يشترون الناس كذا ذبائح أخرى يجدون في الأسواق ولو ما وزن شيء يصوم من الناس. يا شيخ أقول لو ما وزن شيء إطلاقا يضاع خلصت مرة ولا وزن في مكة ولا في منى شيء يصوم عادي ما عاد يعني. الخروج من منى والعودة يا أخواني لا أخذنا فيها بالترتيب جيد لا نفسي نعم شيخ بالنسبة للمتمتع يجيك ما حيجر متمتع بعد عندما ينزل إن شاء الله من المسترغة ويرمي الجمرة الكبرى ويحلق يحق له أن يطوف بالثوب يغتسل وانا بعد الحلق يعني يغتسل ويذهب ويطوف لا يلزم يغتسل يرمي جمرة يعني مثل إذا يجي يغتسل يعني ما بيحلق إذا بغى يغتسل يغتسل ما يلزم إذا رمى وحلق خلاص تلبس ثيابه تلبس ثيابه وتطوف خلاص نعم يا شيخ الخروج من منى الخروج من منى في أيام التشريق والحلق معنا كم يوم هل يجوز الخروج من منى في أيام التشريق الثلاثة والعودة إليها للصلاة مثلاً للصلاة في الحرم؟ ما خالف بس بشرط المحافظة على المبيت. نعم يا بالنسبة للمبيت في منى شخص مثلاً غير متمكن لظروف عمل وهيترك المبيت في منى وهيترك رمي الجمار ما حق حاجه يعني هيحضر عرفة وهيرمي الجمرة ايش عمله هو؟ يشتغل في برة مكة ما ينفع هو أنت؟ لا ما هو الله يسجد يا أسان يمر علي بكرة المغرب يجي طيب أو بكرة صباح سادتك واجبات الحج في أول أيام العيد إيش؟ واجبات الحج في يوم العاشر من ذي الحجة اللي يجب على الإنسان يوم يفعل يوم العيد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف والسعي لكنه لو أخر أخرها يعني مثلا إلى يوم يلي ما في مانع. لكن هذه الأمور تعمل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى لما أتى جمرة العقبة رمى جمرة العقبة مجامينة. ثم بعد هذا عليه الصلاة والسلام حلق ثم نحر هدي عليه الصلاة والسلام ثم حلق عليه الصلاة والسلام ثم طاف نزل إلى مكة وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. لكنه هذه السنة تبقي بها. لكن لو أخر الإنسان يعني قدم بعض هذه الأمور بعضها على بعض فلا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. تاكل منها وتصرف على بيتك وتنفق على المزرعه ولا عندك ترتيبها، لانهم الحكومه ما تاخذ منك الخضار وتعطيك مبالغ مكان الخضار هذه مبلغ. اي بس المبلغ انحال عليه الحول هو عندك، يعني الزكه عن المال بس انحال عليه الحول. عشر يا حال على الحول عن 300 ونص. نعم، كم القيمة الذي يمكن النصاب؟ النصاب بالنسبة للذهب 20 مثقال، المثقال 20 مثقال تقدر الآن بحوالي 90 غرام أو 91 أو 85 على اختلاف بين أهل العلم هذا. أما الفضة ففيها 100 درهم، والدرهم يعني في حوالي 140 مثقال تقريبا، هي قدرها عندنا في السعودية هنا 56 ريال فضة أو قيمة من الورق، من الورق النقدية. فإذا بلغ المال هذا المبلغ ففي ربع إن شاء الله. قرأت وشفت طبعا. واحد حجين كلهم من الأخوان يلعبون عليهم. نعم، من سوي المسألة. خلاص يا اخوان، ما في سؤال. تقرب ما شروط الفدية العامة؟ الفدية العامة لا، الفدية العامة هذه ما لها اصل. يسمع هذه عند بعض اخواننا الحجاج يقول فدية عامة. ايوه، يقول احتمال ان يكون الانسان عمل حاجة وما درى عنها، هذه ما لها اصل ابدا. لا تسلوا امتكم ولا تذبحوا فدية عامة. ان ارتكبت محظور قل لنا المحظور نضيق له سواجل فيه، ولا الحمد لله اوفر فلوس. يا مولاي، ما في رائحة؟ لا شيء عليه، سهو لا شيء عليه. يا مولاي، نعم، انا بعمل في مستشفى. ها؟ لا، بس شغل في مستشفى طبيب طوارئ، فحيدونا يوم الوقفة وهو يوم العيد فقط، يعني بقيت الايام في المينة هشتغل من الساعة 5 لغاية الساعة 1 بالليل. فيبقى حل ايه بالنسبة للمينة؟ انت لمين اشتغل؟ يعني اشتغل في مستشفى داخل مكة من الساعة 5 قبل المغرب لغاية الساعة 1 تطلع من ثاني يوم التشريق. لا يمكن الخروج، تخرج اخر مرة واخر الليل. ممكن اوصل مينة بعد 1 بالليل يعني. لا يخالف، لو خرجت ما دمت طبيب وانت في خدمة الحجيج. نعم، تعمل اللي تستطيع. يعني ممكن تجي استاذ الافلام تجي. نعم، تجي ولو اخر الليل ان شاء الله يطلع. ما هي يعني على 2:30 كذا نوصل ما يفرق لك، بس تجي ولو اخر الليل يعني ممكن. اي نعم، لانك لازم خدمه الحجيج. لكن رمي الجمار لا. لا، رمي الجمار يبقى في وقت له. اي نعم. سؤال بالله. نعم، انا معي صديق لي جليل معي. ها؟ معي صديق بالحجيج ان شاء الله، لكن رجل عنده الكرة عنده الضغط وتعب وعنده سليم شوي ونظره بالهول. كيف الحل في رمي الجمرات؟ إذا كان زحمة ترمي عنه. ركز، إذا كان زحمة ركز وترمي عنه. يوكلك وترمي عنه. يقول إذا كان زحام. لا، ما يقدرش يوكل الحد بالمقدار، هو يلا أنا. لا، تبرع أحد إخوانه. فمثل ما حصلش. لا، حصل إن شاء الله. مش قال عامة، يقول اللهم واجعلني وكلتك في رمي الجمرات. يقول أنت يا فلان جزاك الله خير ترمي عني، يا الأحجار ارمى عني جزاك الله خير. خلاص. راح ترمي على نفسك وارمي عني. هذا وكان. خير خير إن شاء الله، ما عندنا شر. شيخ. أيوه. ها؟ خلاص تتابع عند المهد. هلا أصلح حديث المهد صحيح. نعم. صحيح. يا خرج يا خرج، نعم. وهل يبايع بين المولى الرقم والمقام؟ الله أعلم. أنا جاي من مصر وعملت في عمره ما شاء الله نعمل الحج، فكنت وعدت والدتي كبيرة عن أعمل له عمره. أعملها. أعمل له عمره يعني مستنعين برضه، وأعمل لوالدي برضه. ما نروح ولا حي. والحي تعمل له عمره. حي. هي حي وهو متوفى. أعملها إن شاء الله. جزاك الله. أشوف نزل من عرفة. شيء. المزدلفة. يعني لا، من الخيام يدير ذا في فصل فيديك الدور. نعم، نعم. يعني تزمنا نحن ناخذ خيام الدور. طيب، عندي سؤال من حج المرأة. ها. تطوع. هل يجوز المرأة يعني أدت الفريضة حج مرأة ثانية وثالثة ورابعة؟ ما في حاجة؟ لا، شاء الله محرم بشرة. إنزين، والصلاة في الحرم قبلنا. والله للمرأة. صلي في بيتها. ولا حبت تجي بعض المرات. لكن في بيتها أفضل لها. حتى في الحجة. في حتى في الحجة. لكن ما هو دائم كل الفرض في الفرض صعب عليه وعلى على وليها في حامل عظيم. لكن الفجر يزنون آخر الليل توتل هنا ويصلون ما كتب الله ويصلون الفجر يصل شوي نطلع الشمس ويصلون صلاة ركعتين الظهر. لا جيد الله جيد. نعم ننزل من عرفة ماله نحن جايين من عرفة ماشي ننزل من المزدلفة أخواني خلوكم ويانا ها بعد ما نزلنا من عرفة المزدلفة مع الباص وقف الباص نزل يعني يصلي المغرب والعشاء فيما الحصيات الباص يروح ونحن عندنا جماعة صحيحة جماعة مريضة. هذا المريض إذا كان ينزل هنا إلى الصبح يضيع لأنه ما يتقدر يمشي على رجله يعني يضيع إليه يروح إليه يروح ما وصل الساعة 12 الليل إيش يسوي هنا؟ لا هنا يلزمكم تقولون للسائق ما ينزل الا بعد الاثنى عشر. ما يبغي السائق عقلة ما طاعت السائق لان المؤسسات تقول للسائق باش ينزل تروح فورا يعني لا تبقى لا ربع ساعة يعني يصلي يعني لا ان شاء الله ما لعل ان شاء الله يمكنونك ان شاء الله احنا نسألوا حكم الله لا لا لا ولا بد بعد الا نصلي السيارة ما تبقى وذا الناس المرضى ما يقدر يدفع نزل. لا إن شاء الله لكم تقولوا القول وهذا المطوف إن شاء الله. احنا قلنا ما فيه لأن وش في وش. إن شاء الله تيسر الأمور أنا في جنة حيدة ما أقدر فيكم يقول لا روح أو خلونا. حتما. على كل حال عليكم إنسان بدنا نصلي. الآن بدنا وجهتكم معهم يسر الأمور إن شاء الله. ولما أبغى. الله أعلم سبحانه لكن يبي ما هو مخالف إن شاء الله. وما تجب لكم ذلك. والله هو الافضل يعني اذا جاء من جمره العقبه يخلي مكه على يساره ومنع يمينه هذا الافضل لكن الزحام لا البقيه في الجمرات تجعل الاولى على يد اليسار والثاني على يد اليمين وانت مستقبل القبله لكن هذا السنة لكن انت يسلك هذا ولكن الله يسلك حجينا من 3 سنوات كنا مجموعة فاحنا قادمين من اوروبا وما بيتناش في منى اي بيتنا اول ليلة في منى 3 ليال الليلتين الاخرتين ما بيتناهم في منى وما كنا نعرف اول ليلة لحظة لحظة ايش الليلة اللي بيتوها لا ما هي في طريق الى عرفات ما بيتنا طالعين من هنا الى عرفات من هنا ها طالعين من هنا الى عرفات هذا ما يلزم ما بيتنا هذه سنه ما يلزم العوده بيتنا ليه ليله بس ليله واحده الليل الاخرين ما بيتناهم يعني المفروض بيت 3 ليالي يبقى 3 ليالي بيتنا واحده 2 ما بيتنا انا كان معي والدتي وزوجتي ما بيتوش برضه والاخوه كلهم اللي كانوا معانا ما بيتوش تفرقنا في راح رجع بس قدمنا بلاد كثيرة الحكم الوقت هل يظهر الوقت اللي احنا فيه مدام ليلتين تركتموها وانتم قاعدين اليوم الثالث تركتم واجبات الحج عليكم دم كل واحد ممكن نعمله دلوقتي ايه ولا بد في مكة الذبح مكة ايه لا بد الذبح في مكة ان شاء الله عندك القول نعم ان شاء الله يعني الواحد يكون الواجب الملازم ايش لا يسأل الأخ يقول هل كل من دخل الحرم يجب عليه أن يطوف؟ لا الطواف الناس كلهم ما يأخذوا مطاف يعني الطواف كتحية المسجد انطاف انطاف شوف تحية المسجد انطاف لكن لما طاف يصلي ما كتب الله له يكفي إن شاء الله وهذا يمكن هذا الآن لو قلنا تكليف ما لا يطاف الواحد في الواحد منه يروح لهذا ثم دخل راح يقوم ايوه يا شيخنا ما حكم الفلوس المودعه في البنوك الاسلاميه والبنوك العاديه الودائع في البنوك فيها تفصيل ها اكو فيها تفصيل ان كان الايداع بفائده فهذه الفائده ربا ما يجوز الا ان تقرض صدق بها اما اذا كان الايداع بدون فائده حساب جاري لا تجي الحاجة. لا بس موضوع السادة في البنوك في صدر التعامل بنوك الإسلامية والله ما أعرف حاجة ما عندي على خفيفة يا شيخ أنا أتكلم لك عن الإذاعة في البنوك اللي الآن عرضها بالربا أول يوم العيد هل المطلوبة بعد الرمل من الحرب في المنى والحضور هنا لما توافر الإصابة والتساعد والعودة قبل المغرب ولا لا في أي وقت ما هو لازم لو صار بعد المغرب بس المهم إن التبيت ما تبين ما تفوت عليك المبيت يعني حتى أقصى وقت قبل والله يمكن الساعة 9 مثلا تكون المنى في الليل طب لو تأخرنا في الوصول إلى منى وبالتالي إلى مكة وبالتالي في العودة ها؟ عادة الناس بتتأخر يعني في ناس بتتأخر في الوصول إلى منى من عرفات أو من المغرب أوقات وصلنا العصر أوقات وصلنا المغرب يختلف الأمر بالنسبة لمجيء من مزدلفة إلى مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة هذا لو جاء آخر الليل شبه لكن بالنسبة إلى منى لابد كثير قد كيف يعني وصلنا منى العصر أو المغرب كيف خير اقعد إلى الصبح اقعد إلى الصبح بات يعني بات حتى بيت منها نبقى ثاني يوم شخص مقيم بمكة المقصود باقي ليالي منها النبيت منها واجب واجبة الحج ثلاث ليالي لا ثلاث ليالي